يبقى اعلام من الغير مش وحي شرعي. خلاص اعلام من مين؟ من الله، مش الى اي احد، مش الى ام موسى ولا الى الحواريين، الى رسول ارسله بمنهج سماوي. يبقى اذا احنا عمالين نعمل ايه؟ في من اي لاي في اي. يبقى الوحي الشرعي من الله الى رسول ارسله بمنهج خير للعباد، يبقى ده اسم الوحي الايه؟ الشرعي. طب الوحي الشرعي ده اللي هيجي يجي ازاي؟ لك ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. مش ممكن البشر يكلموا ربنا الا وحي. ليه؟ لان البشريه في دنوه والالوهيه في علوه، ما نقدرش احنا نتلقى علمه. يوم لازم يعمل وسائط يصطفي من الملائكه رسلا. مش كل ملك يبقى ينفع في الوحي. وبعدين لما نصطفي الرسل ينزل لاي واحد ويصطفي من الناس رسلا، يبقى المصطفى من الملائكه يتقبل من الله ويدي للمصطفى من الايه؟ نعمل ايه؟ ليه؟ قال لك لان الادنى ما يستطيعش يدرك من الاعلى على طول، ما يمكنش استعداده. ده ربنا سبحانه وتعالى حينما تجلى للجبل جعله دكا، فقال له ادي تجليت للجبل انت ولا الجبل يا موسى بقى؟ فلما تجلى ربه للجبل ايه؟ وخر موسى ايه؟ اذا كنت يا موسى صعقت من رؤيه المتجلى عليه فكيف لو رايت المتجلي؟ ما تنفعش. يبقى اذا لا ربنا يكلم ده ولا حد يشوفه ولا حد ابدا. وديا العظمه بتاعته، لو احس باي حاسه ما استحق ان يكون اله، لان من خلقه ما لا يحس. ربنا خلق الروح ولا لا؟ طب خلق الروح ولما تتخذ من الجسم يبقى رمه ينفتن الصبح ويقول لك ادفن ادفن الروح. طب أعلمت أين كانت الروح فيه؟ أشممتها؟ أبصرتها؟ أسمعتها؟ ألمستها؟ إذن الروح وهي مخلوقة لله لم تستطع أن تدركها بأي حاسة من حواسك. فإذا كانت الروح المخلوقة لم تستطع أن تدركها فكيف تدرك خالقها؟ لا يتيجي. يبقى من عظمة النوح لما نشوف الحق اللي كل واحد يتمسح فيه، بقولك انا بقول كلمه الحق، الحق اللي مش عارف ايه، الحق اللي ايه الحق. طب قول لي الحق ده شكله ايه؟ ها لونه ايه؟ هي عظمته في انه ملوش، انما مالي كل الناس ولا مش ماليه؟ العدل، كلمه العدل، العدل. طب ده شكله ايه العدل ده؟ اهو ده معنى من المعاني. فاذا كانت مخلوقات لله لا يمكن للعقل ان يدركها ولا للحواس، يبقى خالقها نقدر ندركه؟ يبقى من عظمته انه ايه؟ لا يدرك. والى لقاء اخر ان شاء الله.